وَيُقَوِّلُ كيف تعمل شو؟ Thank you. انت عجيب والله. لقيتك يا رب، لقيتك يا رب. وكنت بينه الحق وهو بس عليك يا مولانا. Thank you.